Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa hadha huwa al-majlis ath-thani fi sharh kitab 'Umdat al-Ahkam al-Kubra lil Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa kana hadha al-majlis fi laylat al-Khamis al-Hadi 'ashr min Rabi' al-Awwal lil 'am al-Tasi' wa al-30 ba'd al-100 al-Rabi'ah wa al-1000. Qala rahimahullahu ta'ala: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ الفقيه تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن عبد الواحد بن علي ابن علي بن سرور المقدسي رضي الله عنه: الحمد لله على السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مدخرة ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء صلاة دائمة إلى يوم الجزاء. وبعد، فهذه أحاديث في الأحكام من الحلال والحرام اختصرتها وحذفت أسانيدها ليقرب تناولها على من أراد حفظها، وأضفتها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم المجمع على إتقانهم وضبطهم ليركن القلب إليها ويحصل الاعتماد عليها. فما كان فيه متفق عليه فهو مما اجتمع عليه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري. وعلامة البخاري على انفراده خاء، وعلامة مسلم على انفراده ميم، وعلامة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني دال، وعلامة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن علي النسائي سين، وعلامة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تاء، وعلامة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني قاف. وربما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فنسميه، وأسأل الله أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه، إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كما بينا في ترجمته كان إماما في السنة وإماما في الحديث، وعادة أهل الحديث أن يروا الأحاديث والآثار بأسانيدهم حفظا لشرف الإسناد إن كان الإمام من المتأخرين، وحفظا للرواية إن كان في عصر الرواية. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قد صنف الكتاب الجليل الكمال في أسماء الرجال في تراجم رواة الكتب الستة، وكان يروي فيه الأقاويل والأحاديث والآثار بأسانيده، وكتاب عظيم قام المزي رحمه الله تعالى بتهذيبه والزيادة عليه. ولكن الذي ميز كتاب المقدسي، وهو يعني في صدد الطبع الآن كي يرى النور من غياهب المخطوطات، أنه روى فيه أغلب الأخبار والأقاويل بأسانيده، ولكنه هنا في عمدة الأحكام الكبرى طلبا للاختصار، لأن الغرض من وضع الكتاب هو جمع الأحاديث على سبيل الاختصار للحفظ كي يحفظها طالب العلم، فلم يروي هنا الأحاديث بأسانيده رغم أن له أسانيد لكل هذه الأحاديث. نعم. وكذلك يعني إمعانا في خاصية الاختصار لهذا الكتاب رمز لأصحاب الكتب الذين يعني أخرج من الذين أخرج لهم هذه الأحاديث من كتبهم بالرموز المختصرة التي بينها في هذه المقدمة الموجزة. نعم، ونشرع الآن في أول الكتاب إن شاء الله. فضل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب الدليل على وجوب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وأخرجه أبو داود. نعم، هذا بيان هذا. نعم، طيب. كتاب الطهارة. الطهارة كما عرفها أبو حفص عمر بن علي ابن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي المشهور بتاج الدين الفاكهاني رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 430 بعد 700، في كتابه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. هي فعالة من الطهر، طهارة فعالة، أي على وزن فعالة من الطهر، وهي على قسمين: لغوية وشرعية. نعم. فاللغوي النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخلصك من أدناسهم. لذلك يقال المخلص، هذا من كلامي أنا، المخلص والمطهر. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس، نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وفي الأغلب يمنع المجاز. أما الشرعية فرفع الحدث وإزالة الخبث، أو ما في معناهما من تجديد الوضوء وإزالة النجاسة والتيمم وغير ذلك. نعم، مما لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولكنه في معناه. وأما الطهارة بضم الطاء فقيل هي بقية الماء المتطهر به. نعم. وأبو حفص تاج الدين الفكهاني رحمه الله تعالى كان إماما عالما من علماء السنة، وله جزء صغير بعنوان المورد في عمل المولد، والذي بين فيه بطلان هذا الاحتفال المبتدع بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الإلمام في شرح عمدة الأحكام: الطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. نعم، لأنها طهارة ظاهرة حسية في الوضوء والغسل. نعم. والطهارة المعنوية التوحيد، التوحيد والأعمال الصالحة هي الشطر الثاني. نعم. وأما الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولفظ البخاري الذي أخرجه في كتابه الوضوء: لا تقبل، افتحت باب لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا لفظ البخاري. وأخرجه أيضا في كتاب الحيل بلفظ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما مسلم فأخرجه بلفظ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الألفاظ متقاربة. وفي رواية البخاري أنه قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ نعم، قال: فساء أو ضراط. وفي الحديث مسائل، أولها تحقيق معنى القبول والإجزاء أي الصحة، والفرق بين انتفاء الصحة وانتفاء القبول. ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام في بيان معنى القبول قولين: الأول قد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، ثم قالوا: إذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، هذا الأول. والثاني أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، الأول هو ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، والثاني ترتب الثواب والدرجات على كون العبادة مقبولة. طيب، والإجزاء كونه مطابقة للأمر. نعم، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. نعم. طيب، المسألة الثانية معنى الحدث. قال ابن دقيق العيد أن معنى الحدث يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني نفس خروج ذلك الخارج. الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. يعني كلها تدور حول شيء واحد، ولكن يعني هو من باب اختلاف الإطلاق. نعم، وكما قال ابن الملقن أن قد فسره أبو هريرة راوي الحديث بنوع من الحدث، كما في الزيادة التي أخرجها البخاري لو فساء أو ضراط، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر. والذي يظهر لي من إجابة أبي هريرة أنه إنما أجابه عن الحدث الذي قد يكون في داخل الصلاة، لأن هذا الفساء أو الضراط هو في الغالب الذي يلحق المصلي، أما الغائط أو البول هذا يستحيل أن يحدث منه في الصلاة إلا ما شذ أو ما كان من مرض، يعني يندر وقوعه في الصلاة. أما غالب الأحداث في الصلاة إنما تكون فساء أو ضراط. طيب، نعم. والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فهذه كلها أحداث لكنها أحداث الكبرى، والأصغر كنواقض الوضوء معروفنا. المسألة الثالثة معنى الوضوء. كما قال ابن الملقن: أصل الوضوء من الوضاءة والحسن والنظافة، وبالضم الفعل، وبالفتح أي الوضوء الماء على أفصح اللغات. الوضوء. نعم. المسألة الرابعة قال ابن الملقن: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع. نعم. وكما قال ابن المنذر في الأوسط: يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة. نعم. نعم يعني يشير إلى الآية إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آية الوضوء. نعم. فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. طيب، هذه الآية تخص من أراد أن يقوم إلى الصلاة وكان محدثا فيجب عليه الوضوء. طيب، وكما قال النووي أيضا هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة. نعم، قد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. طيب، نكتفي بهذا في هذا الحديث، ننتقل إلى الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وقال أبو داود عن أبي المليح عن أبيه. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث مصعب بن سعد أنه قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى: أبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير. نعم، ويقال زيد بن أسامة ابن عامر ابن عمير. نعم. وقد بوب البخاري بالشطر الثاني من الحديث في صحيحه فقال: باب لا يقبل الله صدقة من غلول. نعم. طيب، وإنما لم يخرجه البخاري أي هذا الحديث لأجل سماك بن حرب المذكور في إسناده، فإنه ليس من شرطه وإن أخرج له تعليقا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ولا صدق، نعم، ولا صدقة من غلول، فكما قال النووي: غلول هو بضم الغين، والغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، أن يسرق من مال الغنيمة ما يكون بعد الحرب. أما قول ابن عامر ادعو لي، فقال ابن عمر الحديث كما ذكرناه، وابن عامر قال في نهاية هذا الحديث كما في رواية مسلم: كنت على البصرة. قال النووي: فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت والين على البصرة. لما تعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون أي طاهر. نعم. والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات. نعم. تفضل. قال رحمه الله: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليل والتسليم. أخرجه أبو داود والترمذي. قال رحمه الله عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي يحتجون بحديثه. قال البخاري وهو مقارب الحديث. طيب، هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده، وأبو داود، وابن ماجه، كلهم من طريق وكيع. وكذا أخرجه أحمد والترمذي كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي. نعم، وابن الأعرابي في معجمه من طريق عبد العزيز بن أبان، والشافعي كما في مسنده، والدارمي كذلك من طريق محمد بن يوسف. كلهم، أي كل من أشرت إليه، من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي مرفوعا. نعم، هذا اللفظ. وخالف الجماعة عن سفيان زيد بن الحباب، الجماعة الذين أشرنا إليهم، وهم وكيع عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف، ها، فكلهم رواه باللفظ المذكور. وخالفهم زيد بن الحباب عن سفيان، فأخرجه أبو عبيد القاسم المسلم في الطهور من طريقه بلفظ مفتاح الصلاة الوضوء، هكذا. طيب، قال القاضي محمد بن عبد الله المشهور بابن العربي، أبو بكر ابن العربي المعافري الإجبيلي في المسالك شرح موطأ مالك. نعم، قول مفتاح الصلاة مجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل موضوع على المحدث. نعم، حتى إذا توضأ انحل القفل، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة، أو لعل في سقط إلى صاحب إلا صاحب صاحب النبوة. نعم، وقال مجد الدين أبو السعدات المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير اللغوي في شرحه المسمى بالشافي في شرح مسند الشافعي. وأما التحريم في قوله تحريمها التكبير، فأصله من قولك حرمت فلانا عطاءه إذا منعته إياه. وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما يمنع منه من أشياء كانت مطلقة له. وكذلك المصلي يصير بالتكبير ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فلذلك قال تحريمها التكبير. وأما التحليل فهو ضد التحريم، وذلك أن المصلي بالتسليم يدخل في الحل والإباحة مما كان ممنوعا منه، كما يستبيح المحرم عند فراغه من الحج ما كان محظورا عليه. نعم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تفضل انتقل الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب النية في الطهارة وسائر العبادات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم. النيات جمع نية. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: جمع نية بالتجديد والتخفيف، يعني يقال نية ونية. فالنيات هي جمع نية أو نية. فمن شدد هو المشهور كانت من نوى ينوي إذا قصد، وأصله نوية بكسر النون وتسكين الواو، نوية قلبت الواو ياء ثم أضغمت في الياء بعدها لتقاربهما، يعني صار هناك ياءان، ياء بدلية بدلا من الواو انقلبت منها، والياء الأصلية فأضغمت هذه في تلك فصارت نية بتشديد الياء لأنها ياءان أو لأن أصلها ياءان. نعم. وأصل النية القصد. قال النووي: النية القصد وهي عزيمة القلب. نعم، النية القصد وهي عزيمة القلب. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. وهذا التعريف نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري مقرا له، هو تعريف دقيق منضبط. ثم قال تتمة كلام البيضاوي: والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. وأيضا لتاج الدين الفكهاني في كتابه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام كلام جيد في بيان معنى النية أو حقيقتها، حيث قال: حقيقة النية قصد المكلف الشيء المأمور به. وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه. ونقل أغلب الشراح والعلماء أن النية محلها القلب عند جمهور العلماء، وكما قال الفكهاني: لا الدماغ. أنك من يعتقد أو من يقول إن النية تنبعث من الدماغ وليس من القلب، وهذا قول ضعيف، بل الجمهور على خلاف ذلك. قال لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص إنما يكون بالقلب. وقال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. نعم. طيب. وقوله: صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. ما فائدة هذه العبارة بعد قوله: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات؟ ألم يكن يكفي قوله: إنما الأعمال بالنية؟ فلماذا زاد: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ اختلفت تأويلات العلماء لهذه العبارة، فمما قالوه ما نقله الحافظ. قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال. قال الحافظ: فجنح إلى إنها مؤكدة، يعني كأن القرطبية اعتبر أن هذه العبارة هي عبارة توكيد للأولى، يعني لا تضيف معنى زائدا. نعم. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى. وممن قال بذلك النووي رحمه الله تعالى، حيث قال أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة، كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط أي مطلقا، حتى يعينها ظهرا يعني مثلا أو عصرا. فهذا فائدة قولي ولكل امرئ ما نوى، أي ما نوى من تعيين العمل. هل هو صيام فرض أم صيام نفل، هل هو صيام كفارة أم صيام نذر، هل هي صلاة ظهر أم صلاة مغرب إلى آخره، نعم، أو صلاة عشاء. وقال ابن السمعاني في أماليه كما نقل الحافظ أفادت أي هذه العبارة أن الأعمال الخارجة، أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة، إذا نوى به القوة على الطاعة، أي تمييز العبادة عن العادة. طيب. وقال تجدين الفكهاني في رياض الأفهام إن قلت ما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، نعم، بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم وهو قوله إنما الأعمال بالنيات، قلت فيه معنى جليل، وأن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فعرفه. وقد استثنى من هذا، استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك وحج الإنسان عن غيره. نعم، انتهى كلامه رحمه الله، وكلام يعني نفيس ومنضبط إن شاء الله كذلك، والذي يظهر أن الأمر لا يخرج عن هذه الأقوال أو الأقاويل، وأن عبارة وإنما لكل امرئ ما نوى بلا شك أفادت معنى زائدا، لأن الأصل في كلام العرب التأسيس وليس التأكيد، أن كل عبارة تؤسس معنى جديدا أو له فائدة، أما التأكيد هذا يكون طارئا ليس الأصل. نعم. طيب. فجاءت رواية أو أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي اشتهر بقصة مهاجر أم قيس، وهذه القصة رواها سعيد بن منصور كما نقل هذا الحافظ، وكذلك الطبراني، وإسناده صحيح، أن ابن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل يتزوج امرأة يقال له أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. نعم، ولكن كما قال الحافظ ولم أرى في شيء من الطرق ما وقال الحافظ، هذا إسناده صحيح وعشرة الشيخين، ولكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. نعم، فهذا ليس سببا في الحديث على ما اشتهر عند البعض. نعم، وهذا الحديث بلا شك ومن أهم الأحاديث في الإسلام، فهو كما قال حمزة الكناني إنه ثلث الإسلام، وقال ابن مهدي ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس في كل باب. نعم. هناك من قال أنه يمثل ربع الإسلام. نعم، مع حديث أخرى، مع حديث أخر. نعم. طيب، انتقل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب في من ترك لمعة لم يصبها الماء لم تصح طهارته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. طيب، نعم، انتهى الباب؟ نعم، اكمل وشرة تبع نفس الباب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وروى خالد ابن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. قال أبو سليمان الخطابي: أرهقنا العصر أي أخرناها، يقال أرهقته أي أخرته، ويقال قد أرهقتنا إذا دنا وقتها. نعم، هذا الحديث قد أورده المصنف في العمدة الصغرى وعزاه إلى عبد الله بن عمرو وإلى أبي هريرة وعائشة، وأوهم صنيعه هذا أنه جاء متفقا عليه من عن الصحابة الثلاثة، هذا مما استدرك عليه، لأن الحديث نعم قد اتفق عليه من حديث ابن عمرو، نعم، ومن حديث أبي هريرة، ولكنه لم يتفق عليه الشيخ من حديث عائشة، بل تفرد به مسلم من حديث عائشة، نعم، رضي الله عنه. وهنا في الكبرى لما أورد رواية ابن عمرو وأبي هريرة فقط. نعم نعم. والحديث فيه بيان لوجوب غسل العقبين. وما هو العقب؟ العقب هو مؤخرة القدم بخلاف الكعبين، فليس العقب هو الكعب، وأما الكعبان هما العظمان الناتئان على جنبي القدم. وعقب كل شيء آخره، عقب كل شيء آخره. نعم، ويقال عقب وعقب بكسر القاف أو بتسكينها، كلاهما صحيح. وفي رواية: ويل للعراقيب من النار. والعرقوب هي العصبة التي في مؤخر الرجل، التي هي في العقب، وهي فوق العقب وأعلاه. معروفة. هذه البارزة، هذه تسمى بالعرقوب، لفوق العقب مباشرة. أدل هذا أيضا، ودلت هذه اللفظة على أن هذا العصب يدخل في العقب ويجب أن يغسل، أن يصل إليه الماء. نعم. نعم. وكما في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة هذا الحديث التي أخرجه البخاري تحت باب غسل الأعقاب، أنه قال: سمعت أبا هريرة محمد بن زياد وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال وذكره. نعم. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، وفي رواية مسلم أنه قال ويل للعراقيب من النار. نعم نعم. ومعنى الإرهاق المذكور في الحديث أرهقنا العصر، وفي رواية أرهقتنا الصلاة، معنى الإرهاق أي الإدراك، أي إدراك الصلاة، إدراك العصر. نعم نعم. وفي حديث عبد الله ابن الحارث ابن جزء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده، في زيادة أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم. ولكن هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، ولكن الشيخ الألباني حسنه في صحيح الترغيب. نعم. وفي حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ترك موضع ظفر من قدمه أي لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فأمره بإعادة الوضوء، فدل هذا على أن ترك موضع ولو صغير من القدم يوجب إعادة الوضوء. وحديث خالد بن معدان عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء والصلاة، أي إذا صلى بهذا الحال لا تصح صلاته. نعم نعم. وويل هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة كما في إكمال المعلم. نعم. وقيل هي المشقة من العذاب، وكما وقال النووي هي معنى ويل أي هلكة وخيبة. نعم نعم. ونقل النووي عن جمع من الفقهاء في الأعصار والأمصار إلى أنه يجب بلا شك غسل القدم، وأنه لا يجزئ المسح، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. انتهى الوقت. طيب، وبهذا نكتفي هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.